بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح مختصر خوقير في الفقه الحنبلي إن شاء الله نبدأ في باب التيمم. يقول ابن قدامة في المغني أن التيمم جائز بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. يقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ودلت السنة في حديث عمار رضي الله عنه على أن التيمم جائز، وأجمعت الأمة كما يقول ابن قدامة في المغني على جواز التيمم في الجملة. إذا التيمم جائز بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. بدأ الماتن في الكلام على التيمم فقال وهو بدل طهارة الماء، يعني طهارة الماء تجب في الوضوء الحدث الأصغر الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر في الاغتسال. وفي المذهب في التيمم أيضا عن إزالة النجاسة التي على البدن. عندنا ثلاث مواضع يجب فيهم استعمال الماء عند الحدث الأصغر والأكبر وإزالة النجاسة التي على البدن، فالتيمم بدل عن هذه الثلاث، يعني ممكن يتيمم بدل عن الحدث الأصغر أو بدل عن الحدث الأكبر، وممكن يتيمم لإزالة عن بدل عن إزالة النجاسة عن البدن إن عجز عن إزالتها. ده على الإيه على المذهب، يجي هو بدل طهارة الماء يجي في هذه الأحوال الإيه الثلاث. وصفته أن ينوي استباحة ما يتيمم له، الصلاة، الطواف، مس المصحف، سواء كان حدثه حدث أصغر أو حدث إيه أكبر أو لنجاسة على البدن على الإيه المذهب. يبقى هو لوجود عنده أحد هذه الأسباب الثلاث، الحدث الأكبر أو الأصغر أو النجاسة على البدن، ففي هذه الحالة هو يريد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف أو يقرأ القرآن ونحو ذلك، فبينوي استباحة ما تيمم له. هو بيقول طبعا التيمم في المذهب مبيح مش رافع للحدث، لكن الراجح ان هو ايه رافع، رافع مؤقت، يعني هو رافع للحدث، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يجد الايه، فان وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته، يبقى هو ده اسمه ايه رافع مؤقت، رافع مؤقت للايه للحدث. فلما هو في المذهب ان هو مش رافع للحدث مقدلك، فان هو لا يرفع الحدث انما يبيح الصلاة، فنظرا لهذا الضعف اللي هو اللي فيه مقدلك، فقالوا لابد من ايه من تعيين النية تقوية لما فيه من ايه من ضعف، لانه مش رافع للحدث فلابد ان يعين الايه النية. يبقى هو بينوي استباحة الصلاة مثلا صلاة الظهر مثلا، او ان هو يغتسل من الجنابة او من الحدث الاصغر او الايه الاكبر، واخد بالك، او مثلا النجاسة التي على الايه البدن. هتأتي ان شاء الله يأتي الكلام فيه. يقول يجدي اول حاجة اول شيء في صفة التيمم ان هو ايه بينوي استباحة ما يتيمم له، ذلك سواء حدث أصغر أو أكبر أو رفع الإيه الجناب النجاسة التي على البدن. تمام كده. بعد ما ينوي إنه يستبيح صلاة أو إيه ونحو ذلك، بدأ بعد ذلك قال ثم يسمي، يعني يقول بسم الله، يسمي يقول بسم الله، كل التسمية في كل أشياء ما عدا القرآن إنه يقول إيه بسم الله، لكن بسم الله الرحمن الرحيم دي آية من القرآن. يجي أي تسمية يقول إيه عند الأكل عند النوم عند دخول الخلاء عند كذا يقول بسم الله. يجي بعد ما ينوي استباحة ما يتيمم له تعيين بالنية يعني ثم ذلك بعد ذلك يسمي الله عز وجل يقول بسم الله بسم الله. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع كذلك. طبعا هو يفرج الأصابع ليصل الماء التراب إلى ما بين الايه الأصابع. يجي بعد ما بينوي ويسمي يضرب يديه في التراب كلتيهما بمفرجتي الأصابع ليه؟ عشان يدخل التراب بين الأصابع. بعد نزع خاتم ليه؟ عشان يصل التراب إلى محل الايه الخاتم. في الوضوء الماء طبعا ليه سيولة يجي الماء سيال يجي ممكن الماء يدخل يتخلل من تحت الايه من تحت الخاتم لكن في التراب مش سيال ففي ذلك هو ايه ينزع. يجي في الوضوء ممكن يحرك الايه الخاتم واخد لك ممكن هو واسع الماء يدخل لان هو سيال يدخل من تحت الايه الخاتم لكن في التيمم ينزع الايه الخاتم لان هذا المكان لا يصل اليه اللي هو تحت الايه الخاتم لا يصل اليه الماء لا يصل اليه التراب. تمام تمام كده. لو كان التراب يعني كثير نفخ فيه وإن كان خفيفا لا ينفخ إيه لا ينفخ فيه خدلك لأنه لو هو كان خفيف ونفخ فيها يذهب يحتاج إلى إعادة الإيه الضرب مرة أخرى. قال ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه هذه السنة. يقول كده يمسح وجهه بباطن أصابعه. يجي باطن الأصابع عندنا باطن الأصابع خلي بالك هو عنده التراب كالماء التراب كالماء الماء المستعمل ما يرفعش الحدث فعنده التراب لو انت مسحت بايه بكل التراب اللي فيه اليد بكاملها في الكف بكاملها مسحت به وجهك صار التراب ايه مستعمل فينفعش تمسح به ايه يدك. فهو بدأ يذكر هيئة واخدلك ليه لترجيح المذهب ان الماء او التراب المستعمل اللي يرفع الحدث. يجي يقول يمسح وجهه بباطن الأصابع. يجي باطن الأصابع يمسح بها ايه وجهه واخدين بالكم وباطن كفيه براحتيه واخدلك. يجي ياخد بقى باطن خدنا ايه باطن ماشي كده وراحت اللي نهوت و كفي باطن كفيه يجي ايه بالاصابع يمسح الوجه بباطن الايه الراحتين دول بتاع الكفين يمسح الايه يمسح اليدين. يجي مسح ايه يجي عشان كده ان هذا الجزء التراب اللي فيه لم يستعمل يجي جز الايد قسمين مسح بجزء الوجه ومسح بجزء الاخر الايه التراب. ده لو كان التيمم بايه بيديه لو كان التيمم بايه بضربه واحده واخد لك وده الراجح ان التيمم يكون بضربه واحده واخدلك. هو لو ضرب ضربتين واخدلك يجي في الحالة الأولى بالضربة الأولى بيمسح بيديه جميعا بيمسح وجهه والضربة الثانية تراب جديد يمسح بها إيه يديه كويس كده. لكن الراجح ان هي ايه ضربة واحدة والراجح ان الماء المستعمل يرفع الحدث والتراب المستعمل ايضا يرفع الايه الحدث فلا داعي لهذه الايه الهيئة. يجي بيمسح بالتراب بجميع يديه واخدلك وجهه ثم يمسح بعد ذلك ايه يديه والتراب المستعمل او الماء المستعمل يرفع الايه الحدث. استعمال التراب او استعمال الماء لا يخرجه عن طهوريته. طيب قال والاحوط ضربتان خدلك. لو ضربتين امسح بالاولى وجهه والثانية ايه بالثانية يديه. ممكن في هيئة تاني ان يمسح بيد واحدة وجهه وبالثانية ايه يديه. دي هيئة ممكن ايضا تجوز خدلك لان المقصود انك انت ان التراب يصل الى محل الايه المسح فبأي طريقة وصل جائزة. لكن الراجح ان يقتصر على ايه ضربة واحدة والراجح ان هذا التراب المستعمل لا يفقد طهوريته فيمسح كيفما ايه كيفما شاء. قال ولا يصح قبل دخول الوقت يجي لا يصح قبل دخول وقت الصلاة. يعني هو عايز يتيمم لصلاة الظهر، يجي لما يأتي وقت صلاة الظهر يتيمم. يجي يتيممش قبل الايه، قبل وقت دخول وقت الظهر، لكن يتيمم بعد دخول وقت الظهر. فيقول ولا يصح التيمم يعني قبل دخول وقت الصلاة التي يريد أن يتيمم لها. ليه؟ الحديث أبي أمامة مرفوعا: جعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. المهم في الآخر إيه؟ فأينما رجلا من أمتي أدركته الصلاة بقى عنده إيه؟ مسجده وعنده طهوره. فالتيمم قلنا في المذهب أنه إيه؟ مبيح مش رافع. فالوضوء جاز قبل الوقت لأنه بيرفع الإيه؟ يرفع الحدث، لكن التيمم في المذهب هو مبيح فلا يرفع الحدث. يجي هو مبيح للصلاة، يستبيح الصلاة بفعل التيمم، يجي بعد دخول الإيه؟ الوقت. يجي لا ينتقل إليه إلا عند وجود الإيه؟ السبب اللي هو دخول الإيه؟ دخول وقت الصلاة. كذلك وبعد دخول وقت الصلاة يفقد المبدل عنه اللي هو مين؟ الماء. فيجي عندنا هو لأنه هو مش رافع في المذهب أنه هو إيه؟ مبيح. يجي في الحالة دي بعد دخول وقت الصلاة فقد الماء، يجي في هذه الحالة إيه؟ يستبيح الصلاة بالوضوء. يجي التيمم في المذهب طهارة ضرورة. طهارة إيه؟ طهارة ضرورة. واخد بالك؟ يجي يتقيد بالوقت زي طهارة الإيه؟ المستحاضة أو صاحب سلس البول. واخد بالك؟ توضأ بعد دخول الإيه؟ الوقت. قبل دخول الوقت هو مستغن عن هذه الطهارة. واخد بالك؟ يجي إيه؟ لا يفعلها إلا بعد دخول الوقت. ده على إيه؟ على القول في المذهب إن التيمم مبيح وليس رافع. لكن لو قلنا إن الصحيح إن التيمم رافع ولكنه رفع مؤقت، عشان حديث فإذا وجد الماء فليتقي الله ولمسه بشرته، يجي رفع إيه؟ رفع مؤقت. طالما إن هو رافع رفع مؤقت، واخد بالك؟ يجي في هذه الحالة هو رافع ومؤقت حتى يجد الماء. طب لو لم يجد الماء يجي في هذه الحالة الرفع مستمر. يجي في هذه الحالة يجوز له أن يتوضأ قبل دخول الإيه؟ قبل دخول الوقت. واخد بالك؟ ممكن ليه؟ لأنه هو رافع. المذهب لما قال مبيح وبدل يجي في الحالة ديت إيه؟ للضعف اللي فيه لا يجعله إلا بعد دخول الإيه؟ الوقت. قال ولا يشرع إلا بعد عدم وجود الماء. يعني الماء عدم هو محبوس، الماء حبس عنه أو حبس هو عن الماء، أو في عدو قطع الماء عنه، أو في عدو في طريقه، أو يكون هو مريض ممنوع من استعمال الإيه؟ الماء. خد بالك؟ طيب يقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يجي شرط التيمم أنه لا يجد الإيه؟ لا يجد الماء. خد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء 10 سنين. يجي أهم شرط أنه إيه؟ لا يجد الماء. طيب يجي لا يشرع إلا بعد عدم وجود الإيه؟ الماء. يجي طالما أن الماء لو اغتسل لو هو تيمم قبل أو بعد دخول الوقت، يجي في هذه الحالة لابد أن يبحث عن الإيه؟ عن الماء. يجي إيه؟ لا يجد الماء. يجي في هذه الحالة وغلب على ظنه. يعني بعض العلماء بيقدروا الوقت اللي هو يبحث فيه عن الماء حتى يجد الماء، واخد بالك؟ أنه إذا ذهب ليحضره ثم يعود يخرج وقت الصلاة، واخد بالك؟ في هذه الحالة له أن إيه؟ يعرف أن الماء عدم الماء في المناطق القريبة، واخد بالك؟ يحتاج إلى وقت لإحضار الماء. في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم. هو علم أنه لا يجد الماء، واخد بالك؟ وممكن بعد دخول الوقت لا يجد الماء. في هذه الحالة ممكن أنه هو يبدأ في التيمم قبل دخول الايه؟ الوقت. يجي ولا يشرع الا بعد عدم وجود الماء او تعذر استعماله. تعذر الاستعمال هو وجد الماء لكنه ممنوع منه. يجي في ضرر عليه في استعمال الماء، خد بالك. لكن تعذر الاستعمال، العلماء يقولوا الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور، فالشيء اللي انت تستطيعه لا يسقط بما لا تستطيع، واخد بالك. مثلا انا في الصلاة قادر على القيام ولا استطيع ان انا اسجد، في هذه الحالة المعصور اللي هو السجود لا يسقط بالميسور اللي هو القيام، يجب علي ان انا اقف في الصلاة لكن قوم عند السجود، يجي الميسور اللي هو مثلا القيام لا يسقط بالمعصور اللي هو السجود او العكس، واخد بالك. طيب هو الان يتعذر عليه استعمال التراب في احد اعضاء الوضوء، يعني تعذر عليه استعمال الماء في احد اعضاء الوضوء، يجي في هذه الحاله فاتقوا الله ما استطعتم، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، يجي في هذه الحاله ماذا يفعل؟ اول شيء بيفعل ان هو بيعمل ايه؟ بيغسل الاعضاء اللي هي لا يتعذر غسلها، بعد كده يتيمم عن العضو اللي يتعذر عليه غسله. طب ايه الفايدة؟ الفايدة الآية فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم، تمام كده. طب لو معه ماء لا يكفي لكل الوضوء وهو لا يحتاجه، ماشي، لو هو يحتاج هذا الماء للشرب ونحو ذلك يجي في هذه الحالة يؤخره للشرب، لكن هو لا يفقد عن شربه، واخد بالك. في هذه الحالة هو الماء اللي معاه دوت اللي هو للوضوء يغسل منه، يغسل به ما يستطيع او ما يقدر عليه من اعضاء الوضوء، فان بقي شيء يتيمم عنه. اللي هو نعم. طيب يقول وفرضه مسح وجهه، بدأ يتكلم على فروض التيمم. اول فرض بدأ فيه، طبعا احنا قلنا الفروض في المذهب هي زي الاركان، يعني ازيد من الواجبات، يعني لابد ان يأتي يأتي بها، لو لم يأتي بفرض من هذه الفروض يجي تيممه باطل. وفرضه مسح وجهه، يجي مسح طبعا جميع الوجه زي في الوضوء، مسح جميع الوجه، وقلنا حد الوجه في الوضوء يجي أيضا في التيمم يستوعب الوجه بالمسح، واخد بالك. ومن الوجه اللحية، واخد بالك. الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم، لا يسقط منه إلا المضمضة والاستنشاق. في الوضوء قلنا المضمضة والاستنشاق من الوجه، لكن هنا لا يتمضمض ولا يستنشق بالتراب، يجي يسقط منه المضمضة والاستنشاق. وما تحت الشعر هو لا يستطيع ان هو يخلل بالتراب، لكن الماء يخلل به، واخد بالك. وداخل الفم والانف ايضا يسقط عنه، لان لا يدخل في تقذر التراب في الانف والفم. ويديه الى كوعيه، يجي ايضا من فروض التيمم مسح يديه الى كوعيه وايديكم. اليد عند الاطلاق تتناول يد الى الكوع، ده اسم الكوع، يجي التناول يد الى الكوع، ودي بدليل القطع في السرقة، تقطع من الكوع، تمام كده. وترتيب، الترتيب هنا يكون هو طبعا قال وترتيب وموالاة في حدث اصغر، ترتيب وموالاة في حدث أصغر، يجي الترتيب في الحدث الأصغر والموالاة في الحدث الأصغر، ده المذهب. الترتيب واخد لك اللي بتقول فامسحوا بوجوهكم، يجي الأول الوجه وبعد كده وأيديكم، يجي يمسح الأول يجي يرتب يمسح الوجه، ده فين؟ في الطهارة الصغرى في الوضوء، لأن الوضوء في ترتيب، ترتيب أعضاء الوضوء تكلمنا عليه. أما في الطهارة من الحدث الأكبر الاغتسال من الجنابة مفهوش مفهوش ترتيب، لأنه بيغسل الجسد مرة واحد، واخد بالك. يجي في هذه الحالة وترتيب في الحدث الأصغر، لأن يجي التيمم اللي عن الحدث الأصغر فيه ترتيب، واخد بالك. أما التيمم اللي عن الحدث الأكبر لا يشترط فيه الترتيب، لترتيب في له حكم الايه المبدل عنه. يجي الترتيب في الوضوء بدل عن الوضوء يجي يتوضا عن حدث اصغر. يجي في هذه الحاله لابد ان يرتب بين وجهه الايه اليدين. هيترتب هيتيمم عن حدث اكبر يجي ايه ده بدل عن الاغتسال. الاغتسال ليس فيه ترتيب. يجي في هذه الحاله لا يشترط ليه ان هو يرتب. وموالاه الموالاه اللي التتابع، تتابع في غسل الايه الاعضاء. مثلا واخد لك ان نقدر الوضوء لو عضو جف ولم يغسل العضو الذي بعده في الزمن المعتدل يجي في هذه الحاله انقطعت الايه الموالاه. كذلك الامر بنقدر، نقدر نفس الزمن اللي هو فيه الايه معايا كده اللي هو فيه الوضوء ايوه اللي يجف الاعضاء في الوضوء. في هذه الحاله يجي هو نفس هذا الزمن قدره في التيمم. يجي لابد ان يمسح يديه قبل مرور الزمن الذي مسح فيه ايه وجهه. واخد بالك المذهب على ان الموالاه في الاغتسال مستحب، عشان كده قال ايه وموالاه في حدث ايه اصغر. يجي نفس الموالاه نفس الموضوع ها، انه لابد ان يوالي بين مسح الوجه واليدين اذا كان يتيمم عن ايه لا عن حدث، عن حدث اصغر. لكن وشو بيقول لك ايه وترتيب وموالاه في ايه تمام كده. يبقى وترتيب وموالاه في حدث ايه اصغر. يبقى احنا عرفنا الترتيب بدل عن الوضوء في الحدث الاصغر. طيب وكذلك الموالاه، المذهب على ان الموالاه في الحدث الاكبر مستحبه. واخد بالك فممكن يغسل جزء وبعد كده بعد وقت يغسل جزء اخر في الحدث الايه الاكبر، ولكن هذا لا يستقيم. والراجح الراجح ان الموالاه ان الحدث الاكبر ده اركانه تعميم الجسد كله بالماء، يعني الجسد كله كايه كعضو واحد. يجي كيف يغسل بعضه ويترك ايه بعضه وبيغسله مره واحده. واخد بالك يجي البدن يقوم مقام الايه العضو الواحد. يجي ايضا فيه موالاه في الايه في الحدث الاكبر. يجي الموالاه هنا في الحدث الاكبر وفي الحدث الايه الاصغر. يجي الموالاه في التيمم على الحدث الاكبر والتيمم على الحدث الايه الاصغر، ده هو الايه الراجح. يجي لا يفرق غسله، كذلك لا يفرق التيمم اللي هو بدل عن الغسل. تمام كده. وتعيين النية لما يتيمم له. هنا بقى هو في الأول بينوي استباحة ما يتيمم له، استباحة الصلاة، لكن هو بيتيمم واخد بالك عن حدث أكبر، عن حدث أصغر، عن نجاسة على البدن. يجي هنا في الحالة دي عندك ثلاث نوايا لا تجزي أحدهم عن الآخر، المذهب على كده واخد بالك. لكن لو نواهما حدث اكبر واصغر ونوى الاثنين مره واحده يجزئ، لكن لو نوى عن حدث اصغر لا يجزئ عن الحدث الايه الاكبر. واخد بالك لو نوى التيمم عن مثلا نجاسه على البدن ما ينفعش عن الايه الحدث الاصغر وهكذا. واخد بالك يبقى لابد ان يعين ايوانيه ما يتيمم له، لان ده رفع مؤقت، ده رفع ايه مؤقت للايه الحدث. طيب يعني هو لو استيقظ مختلف مثلا فعين نيه رفع الحدثين ممكن ممكن في الحاله دي ممكن ايوه ممكن كده لو نوى الاثنين يجزئ. بعد كده بدا يتكلم عن واجبات التيمم. قال وواجبه التسمية وتسقط سهوا وجهلا، يعني اللي تسقط ايه عمدا. ده كل التسمية في الوضوء والاغتسال وفي التيمم المذهب على ايه وجوبها. واخد بالك لكن هنا الراجح ان هي ايه مستحبة. احنا قلنا التسمية مستحبة في الوضوء، مستحبة في الاغتسال بالاولى، وتبقى مستحبة ايضا في البدل عنهما اللي هو الايه التيمم. طيب بدأ بعد ذلك يتكلم على مبطلات التيمم. قال ومبطلاته خمسة، وهي ما أبطل الوضوء، لأنه بدل عن الإيه؟ الوضوء. يبقى اللي يبطل الوضوء يبطل الإيه؟ التيمم. تمام كده؟ طيب لو واحد، لو امرأة مثلا تيممت عن حيض، أو خلينا بلاش حيض، تيمم رجل عن جنابة وعدم الماء وتيمم عن جنابة، متى ينتقد هذا التيمم؟ لا احنا لسه ما فيش ماء، ما تكلمش على وجود الماء، واخد بالك؟ ينتقد اللي هو التيمم عن الجنابة إذا جامع مرة أخرى، إذا حدث له جنابة مرة أخرى، ها؟ يجي هذا التيمم اللي كان عن جنابة الأول انتقد، واخد بالك؟ طب امرأة تيممت عن حيض ومثلا لم تجد الماء مثلا فترة حتى جاء الحيض الثاني، يجي التيمم الأول اللي كان عن حيض إيه؟ انتقد بوجود الحيض الثاني، واخد بالك؟ طب واحد تيمم عن مثلا خروج ريح، يجي إذا أخرج ريح يجي ينتقد الإيه؟ الحق التيمم الأول. تمام كده؟ طيب، وهي ما أبطل الوضوء ووجود الماء. لازم طبعا وجود الماء المقدور على استعماله، لو كان العذر ايه ان هو لا يستطيع ان هو يستعمل هذا الماء، يجا اذا وجد الماء واخد لك اللي هو ايه، واخد لك اللي هو يقدر على استعماله بلا ضرر، يجا لكن لو هو ممنوع من استعمال الماء لمرض ونحو ذلك والماء وجد، يجا هي كده ايه، هذا ليس ناقضا للايه للوضوء. يجا الماء اللي يوجد اللي هو ناقض للوضوء اللي هو كان قادر على ايه استعماله، واخد بالك؟ فهو لم يجد الماء، واخد بالك؟ ثم وجد الماء اللي هو قادر على استعماله بلا ضرر، في هذه الحاله ينتقد الايه الوضوء. قال ولو في الصلاه، يبقى هو وجده بعد ما خلص الصلاه ينتقد الوضوء، لكن الصلاه لا تبطل. وجده وهو يصلي معايا كده، وجده وهو يصلي حتى في الصلاه، يجي كده ينتقد وضوءه، في هذه الحاله يعمل ايه؟ يقطع الصلاه. ثم ايه؟ لانه الان قلنا ايه ده مبيح على المذهب، او رفع مؤقت حتى يجد الايه، حتى يجد الماء. وجد الماء يجي انتقد الرفع ايه المؤقت، وقته انتهى فاصبح كانه ايه محدث لابد ان يتوضا. يصلي يجي في الحاله دي يقطع الصلاه ويروح يعمل ايه، يروح يتوضا، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، فاذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. هذا وجد الايه الماء، مثلا واحد في المسجد ويتوضأ وسمع صوت الايه المياه، واخد بالك؟ هم في الصلاة يقطعون الصلاة ويتوضؤون، واخد بالك؟ لا بعدها، يعني لو وجد الماء بعد الصلاة اللي هينتقد الايه التيمم، لكن الصلاة خلاص وانتهت كده، وانتهت بشروطها واركانها، واخد بالك؟ وفعل ما يستطيعه، واخد بالك؟ يجا في هذه الحالة الصلاة صحيحة، لكن التيمم بس هو اللي إيه؟ لابد أن يتوضأ. قال وخروج الوقت، يجا هو ليه قال خروج الوقت؟ لأن التيمم عنده إيه مبيح، يجا داخل الإيه الوقت، خرج الوقت يجا هو كان مبيح للصلاة لأنه عنده ضعيف، يجا داخل الإيه داخل الوقت، خرج الوقت يجا طهارة الضرورة تقيد به وقتها في هذه الحالة، واخد بالك؟ يجي يبطل بخروج الايه؟ خروج الوقت. طيب، قال بعد ذلك، طبعا احنا الراجح ايه؟ الراجح بقى ان احنا بنقول ده رافع مؤقت للحدث، متى ينتهي وقته؟ وجود الايه؟ الماء والقدرة على استعماله، واضح كده؟ طيب خرج الوقت هو ايضا غير واجد للماء، يجي الرافع لم ينتهي وقته فيستمر الرف حتى يجد الماء ويستطيع أنه يستعمله، يبقى خروج الوقت الصحيح أنه غير ناقض للإيه؟ لطهارة التيمم. تمام كده؟ قال وزوال المبيح له، يعني لو كان تيممه لعدم وجود الماء، واخد بالك؟ ثم وجد الماء يبطل الإيه؟ التيمم. لو كان مثلا تيممه لعدم قدرته على استعمال الماء ثم برأ، يبقى يبطل الإيه؟ التيمم، واخد بالك؟ كان في جرح وعوفي ونحو ذلك، أو كان في برد وزال، يجي في هذه الحالة يبطل الإيه التيمم. وخلع ما مسح عليه، مسح هو على مثلا شيء ملصوق على ايه؟ على على جرح، واخد بالك؟ فمسح عليه ثم خلعه، يبقى في هذه الحاله عنده ايه؟ بطل الايه؟ التيمم. او مسح على خف او عمامه او جبيره كان لبس على طهاره ماء، واخد بالك؟ لو ان تيمم بعد حدثه وهو عليه، سواء مسحه قبل ذلك او لا، يبقى في هذه الحاله ايه؟ يبطل التيمم. ليه؟ لان التيمم هيقوم مقام الايه؟ الوضوء البدل عنه، والوضوء يبطل بخلع ذلك، يبقى كذلك التيمم لانه يقوم مقام الايه؟ الوضوء. طب يقول لك التيمم بيختص بعضوين، بعضوين فقط، هو اختص بهما ايه؟ حكما، لكن هو متعلق بالاعضاء الاربعة حقيقة. لكن الراجح ان خلع الممسوح عليه وكذا انقضاء المدة ده غير ناقض للوضوء. يجي خلع الممسوح عليه او انقضاء المدة غير ناقض للايه؟ غير ناقض للتيمم، غير ناقض للتيمم. زي مثلا واحد مسح على رأسه، واحد مسح على رأسه في الوضوء ثم بعد ذلك قص شعره، هل وضوء انتقض؟ لا، لا ينتقد وضوءه. فكذلك في الايه؟ خلع الممسوح عليه في التيمم لا ينتقد به التيمم. ده كان اخر باب الايه؟ التيمم. بعد ذلك بدأ نعم، ما هو بيتكلم على ايه؟ على ان التيمم كويس، التيمم لو كان متعلق بالوجه واليدين بس، لكن هو حقيقة متعلق بالايه؟ باعضاء الوضوء الاربعة، فبيعتبر ان الرجل دي اللي فيها الخف احد اعضاء الايه؟ كان احد اعضاء التيمم برضه، لانه احد اعضاء الايه؟ الوضوء اللي التيمم بدل ايه؟ عنه، واخد بالك؟ فلو هو مثلا كان مثلا توضأ ومسح على الخف وبعد كده لم يجد الماء فتيمم، واضح كده؟ لو خلع الخف يجا كده عنده التيمم ايه؟ كأنه انتقد، لانه خلع اللي هو كان مسح عليه في الايه؟ في الوضوء، واخد بالك؟ فلكن احنا قلنا الراجح ان خلع الممسوح عليه زي سيدنا علي لما توضأ ومسح على خفيه ثم دخل طينا فخلع خفيه وصلى ولم يتوضأ ولم يغسل رجليه، يجا خلع الممسوح زي مسح زي قص الشعر بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء ولا ينقض الايه؟ التيمم. واضح؟ طيب، طيب بعد كده بدا يتكلم على باب ازاله النجاسه. طب اتكلم على ازاله النجاسه الحكميه مش الحقيقيه، يعني ايه؟ يعني في جسم طاهر ثم طرأت عليه نجاسه، النجاسه هي نجاسه ايه؟ حكميه، مش نجاسه حقيقيه. النجاسه العينيه، النجاسة العينية الكلب نجس لو غسلناه ألف مرة لا يطهر، الخنزير نجس لو غسلناه ألف مرة لا يطهر، أو ما زاد على ذلك، الميتة نجسة لو غسلت آلاف المرات لا تطهر، وخدلك كذلك أخدلك. إحنا بنتكلم على إزالة النجاسة، يعني الإزالة للنجاسة الحكمية اللي هي الطارئة على محل أصلا طاهر، هذا الباب طاهر طرت عليه نجاسة، أنا ممكن أزيل هذه الإيه؟ النجاسة. الثوب الآن أصبح نجس حكما مش حقيقة، لكن الكلب نجس إيه؟ عينا. واضح كده؟ لما نتكلم على باب إزالة النجاسة يعني على النجاسة الإيه؟ الحكمية اللي هي الطارئة على محل طاهر. قال يكفي في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. خلي بالك واتكلم على عدة متعلقات في النجاسة، واخد لك؟ أول شيء واخد لك النجاسة التي على الأرض، النجاسة اللي تكون على الإيه؟ الأرض، واخد لك؟ أو على صخر أو على حوض أو على إناء، يعني نجاسة على شيء لا يتشرب النجاسة، نجاسة على ايه؟ اشياء لا تتشرب هذه النجاسة. يبقى يكفي في غسل النجاسات كلها حتى لو كانت نجاسة كلب او خنزير موجودة على الارض او ما يقوم او ما في معناها مما لا يتشرب النجاسة، واخد ذلك؟ قال غسلة واحدة تذهب عن النجاسة، يعني يكفي أن أنا أكاثرها بالماء ولو مرة، لو مرة واحدة تذهب بإيه؟ بعين الإيه؟ النجاسة اللي هي موجودة على الأرض التي لم تتشرب الإيه؟ النجاسة. بحيث أن أنا يذهب عند اللون والريحة، يذهب لون ورائحة الإيه؟ النجاسة. عند حديث أنس الأعرابي، حديث أنس لما الأعرابي جاء بال في المسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بال على على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء، أخذ لك. طيب الآن لازم من لوازم هذا الكلام أن الأرض لابد أنها تكاثر بالماء، يبقى الأرض لا تطهر بالجفاف في المذهب، واخد بالك، لا تطهر بالشمس، لا تطهر بالريح، واضح كده. لكن الصحيح، الصحيح أن الأرض تطهر بذلك، بالشمس، بالريح، واخد بالك، بالجفاف، لأن المقصود إزالة عين الإيه؟ النجاسة، وعين النجاسة زالت بالشمس أو بالريح أو بنحو ذلك. طيب فبزوالها يزول حكمها. طب تقول لي طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك سكب الماء على بول الأعرابي في المسجد؟ هذا استعجال لتطهير المحل، ده مسجد الناس تحتاج إلى الإيه؟ الصلاة فيه، فاستعجال لتطهير المحل النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه إيه؟ ماء، واخد بالك. طيب المذهب على أن الاستحالة غير مطهرة، الاستحالة غير مطهرة، يعني مثلا عندك شيء نجس ثم أحرق بالنار حتى صار رمادا، المذهب يقول لك إيه؟ الرماد نجس، مع أنه استحالة من حالة إلى حالة، لكن الراجح أن هذا الرماد تحول من حالة النجاسة إلى حالة إيه؟ حالة أخرى فأصبح طاهرا. يبقى المذهب لابد من مكاثرة النجاسة التي على الأعيان التي لا تتشرب النجاسة، يكاثرها بالإيه؟ بالماء حتى تذهب عينه عين النجاسة. يجي المذهب ان في الجفاف تطهير بالشمس او بالريح غير مطهرة، الاستحالة غير مطهرة، والراجح ان كل هذه الاشياء من المطهرات، لان بها يزول، تزول عين النجاسة، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. واضح كده؟ يعني طيب احنا العلة عندنا الايه؟ النجاسة. طب زالت بالماء خلاص، زالت باي ماء اخر خلاص انتهى الموضوع، زالت بالشمس يبقى كده ايه؟ زال حكمها. طيب قال وعلى غيرها، يعني على غير الارض ايه او ما في معناها مما لا يتشرب الايه؟ النجاسه. يبقى اتكلم على اشياء ممكن تتشرب الايه؟ النجاسه. طيب يبقى تطهير النجاسه التي تكون على غير الارض سبع، يعني سبع غسلات، كل غسلة منهن تكون بماء طهور، وأن يكون إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. يبقى في الحالة ديت تكلم على نوعين من النجاسة، تكلم على ما يتشرب النجاسة، ما يتشرب الإيه؟ النجاسة. طيب قال لك في حالتين، عندنا حالة يكون النجاسة دي متعلقة بكلب أو خنزير، يعمل إيه؟ أيوة، إيه في الحالة دي طالما نجاسة كلب أو خنزير هيغسلها سبع مرات وإحدى هذه السبع بتراب. طبعا المذهب الأقوى في إن هي الأولى بتراب، وده الأولى، إن رايح تكون الأولى بإيه؟ بتراب. ليه؟ لأن لو كانت الأخيرة لاحتاج أن يزيل التراب عنها بإيه؟ بماء يزيد على سبع، غسل ثمانية، يبقى أولهن بالتراب كما ورد في الايه بعض طرق الحديث. طيب هو بيقول نجاسة كلب او خنزير، قاس الكلب على الايه؟ الخنزير. يبقى واضح كده، يبقى النجاسة التي على غير الارض اذا كانت بكلب او خنزير لابد من غسلها سبع لابد ان يغسلها بايه؟ سبع مرات احدهن بالتراب. احنا بنقول الاولى ان هي تكون الاولى بالايه؟ التراب. هو قاس الكلب على الايه؟ الخنزير. والراجح أن الكلب لا يقاس على الخنزير. ليه؟ لأن الكلب فيه جرثومة تكون في دبره في البراز، فيلعق دبره بلسانه فتعلق بلسانه، فالنجاسة هذه الجرثومة تنتقل، واخد بالك، تنتقل للإناء، وخدلك فلا بد أن تزال هذه الجرثومة، ولا تزال إلا بمادة هي تكون موجودة في التراب، وخدلك هذه المادة لا تقتل هذه الجرثومة. طيب يبقى إذن التسبيع والتتريب خاص بالكلب وخاص بالإناء. طيب لو هو مثلا كلب لحق خلاص كده في ثوب إنسان، يجي في هذه الحالة ماذا يفعل؟ لعق في ثوبه، يجي يغسله مرة واحدة، لأن الجرثومة في الإناء تنتقل للطعام، هي فيها ضرر على الإنسان، يجي تقتل بالتراب، لكن في غيرها تغسل مرة واحدة كإزالة أي نجاسة. المذهب على أن أي نجاسة تغسل سبع مرات، كويس كده؟ يعني سبع مرات، لكن هو يتكلم على الآن، لكن هو قال الكلب والخنزير لازم فيهم مرة واحدة بالتراب، احنا نقول هي خاصة بالكلب وخاصة أيضا معايا قياس أيضا بلعابي في الإناء. ما هو قياسا نجاسة الكلب على الخنزير، المذهب كده هو. وفي نجاسة غيرهما، يعني لما تكون نجاسة على غير الأرض، واضح كده، من غير كلب أو خنزير، لكن احنا على الراجح ان الخنزير هيدخل في هذه الحالة، وان الحالة الاولى اللي فيها التثريب اللي هي الكلب فقط. زي مثلا الحالة دي والحالة التي قبلها، واخد لك، زي مثلا اسفل خف، زي مثلا ذيل ثوب امرأة تطيل ذيلها، زي واخد لك، يجي في هذه الحالة عندهم في المذهب لابد أن تغسل هذه النجاسة، قال سبع بلا تراب، تغسل سبع مرات بلا تراب. في حديث ضعيف في هذه المسألة اللي عمدة المذهب، وخدلك النجاسة تغسل سبع، لكن هذا الحديث لا يصح. في هذه الحالة وخدلك تغسل مرة واحدة، أو حتى يزول وخدلك أثرها أو الريح واللون ده الاثر بتاعتها. والعين لابد ان تزال، لان لو العين موجوده او الطعم موجود يبقى لابد وجود العين، لا يكون طعم الا ببقاء العين. طيب الصحيح ايه بقى؟ هل صحيح المذهب؟ لا، الراجح غير المذهب، على خلاف المذهب. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الثوب يطهره ما بعده، يطهره بالتراب مش بالماء، لو اشترط الماء. طيب قال ان اذا دخل احدكم المسجد فليقلب نعليه، اذا دخل احدكم المسجد فليقلب نعليه، فان وجد بهما اذى فليدلكهما بالتراب، يبقى ممكن التراب اذال، واخد بالك، التراب اذال ايضا. طب خلي بالك الهر مثلا، عندك الهر دوت بياكل دايما بياكل الفأر، وده نجس، ميتة الفأر نجسة ياكلها، ممكن لا ينظف، ممكن هو يرد على الماء فيشرب من الماء فيطهر اللعاب بتاعه، واخد بالك، والفم بتاعه. طب افرض ان هو الفم بتاعه اللي هو اكل به النجاسه، واخد بالك، لو شرب ماء الماء يطهره. طب لو لم يشرب ماء ايه اللي يطهره؟ لعابه، اللي يطهره لعابه. يبقى في هذه الحاله، واخد بالك، لا يشترط الماء لازاله النجاسه، بل تزول باي ماء اخر او بكل ما يزيلها، ولو اشترط التسبيع، وخد بالك، يكفي مرة واحدة أو اثنين، أو يعني الأفضل أنه يختم على وتر حتى تزول النجاسة. والخمرة إذا انقلبت بنفسها قلا طهرت، يجي تطهر الخمرة، يجي دي الحالة الثالثة، وخد بالك، يجي احنا الحالة الثالثة احنا تكلمنا على الأرض، وخد بالك، هم الثلاث حالات، الارض دي الخمره دي مستثناه، قلنا بص خلي بالك معايا، الارض وما تشرب الماء لابد من مكثرتها مما لا تشرب النجاسه لابد من مكثرتها بالماء، غسله واحده تزيل العين النجاسه خلاص. طيب مما لا تشرب، لو كان كلب او خنزير على المذهب لابد من غسلها سبع مرات احداهن بالتراب. طيب مما لا تشرب ايضا مما يتشرب، أقصد مما يتشرب النجاسة، وكانت النجاسة من غير كلب أو خنزير، يبقى إيه؟ سبع مرات ليس بينهن تراب. واضح كده؟ طب بعد ذلك انتقل إلى حالة أخرى بتكلم على الخمرة، واخد لك؟ بيقول والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، يعني انقلبت بدون قصد. كيف يكون القصد؟ ان مثلا تكون في اناء يكشف الاناء، فطبعا الخمره لما تتاكسد، واخد بالك كحول الايثايل ده، الايثايل لما يتاكسد يجي ايه؟ يجي خل. طب لو هو كشف الاناء فجاء عليها الشمس او الهواء فتاكسدت، ففي هذه الحاله ايه اللي يحصل؟ خل. يجي كده دي هنا لا تطهر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، نهى عن تخليل الخمر. ولما سئل عن خمر يتامى قال أريقوها، ما قالش خللوها، اجعلوها خلا. واخد بالك؟ يبقى في هذه الحاله اذا انقلبت بنفسها، وده الخل اللي كان ياكله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، اللي هو خل الايه، زي ما قال سيدنا عمر لا تاكلوا خلا الا خلا بدا الله بافسادها، وهي خل اليهود والنصارى، لان هم لا يتعمدون، هم عايزين الخمر يشربوها فتفسد بدون قصد. ايوه، تفسد بدون قصد. في هذه الحاله ايه يجوز لنا ان احنا بيتخل ناكله، اما ان احنا نتعمد التخليل يجي هذا لا يجوز. النبي نهى عن تخليل الايه؟ الخمر. يجي لو انقلبت الخمره بنفسها خلا طهرت، واخد بالك؟ ويطهر ويطهر بول غلام لم ياكل الطعام بنطحه. يبقى بول الغلام هنا هو نجس، فدي طهارة خفف فيها طهارة. دي استثناء. ليه؟ لأن لشغف العرب بحمل الولد، واخد لك، خفف في تطهير هذه النجاسة ما لم يطعم، واخد لك؟ زي ما قال صلى الله عليه وسلم لما يطعم غسل جميع الولد والإيه؟ والأنثى، الذكر والأنثى. بول الغلام ينضح، ياخذ حفنة من ماء ثم نرش عليه كده على مكان اللي فيه البول، وكده ينضح الرش، واخد لك، بدون عصر ولا أي شيء، كده يطهر خفف في نجاسته. قال وما أكل لحمه من حيوان فهو طاهر، وكذا ما يخرج منه. اللي يؤكل لحمه من الحيوانات زي بهيمة الأنعام مثلا، بس بشرط ما يكونش أكثر على فيه نجاسة، وإلا تكون جلالة. الجلالة لابد أن تحبس حتى تطهر، واخد لك؟ طب هي 100 جلالة ويؤكل لحمها، واخد لك، هو طاهر، وكذا ما يخرج منه، زي بوله، يعني بول البقرة طاهر، الروث للبقرة مأكل اللحم طاهر، قيئه، مزيه، منيه، لبنه، كل ده طاهر مما هو مأكل اللحم. جسده، بدنه، وما يخرج منه تابع لإيه؟ لأكله، يجي طاهر. ومني الآدمي طاهر. طب خلي بالك، البول ونحو ذلك مما لا يؤكل لحمه حتى لو كان يتسامح فيه من الطوافين، زي الهر، واخد بالك، زي الفأر، هو واخد بالك نجس. ما ذكر من البول والمني والمزي، واخد بالك، كل هذه الخارج واللبن، كل ده نجس ولا يعفى عن يسير شيء منها. ليه؟ لأن الأصل يعفى عن شيء من النجاسة إلا ما خص الدر. الرسول بس في الهر قال ده من الطافين عليكم خصص في سؤرها. طيب، إلا شيء واحد لا يؤكل، واخد لك، ومنيه طاهر، اللي هو مين؟ الآدمي. إلا مني الآدمي طاهر، لكن الأفضل أن يغسل، مش لنجاسته، واخد لك، ليه؟ إذا كان رطب يغسل، وإن كان يابسا يفرك، ده استقذارا. طب لبن الآدمي طاهر، لأن ده طعام، واضح كده؟ خارج جسم طاهر، هو طعام للأطفال، هذا أيضا إيه؟ طاهر. طب عرق الآدمي أيضا طاهر، ريق الآدمي طاهر، ده سؤر المؤمن شفاء، لأن كل ده من جسم طاهر. يجا مني الأدمي مع أنه لا يؤكل لحمه طاهر، يجا الأدمي حالة خاصة، مني هو ماء وبعض فضلات، لكن البول والروث أو النجو بتاع الأدمي نجس وخذلك، لكن منيه طاهر إن غسل للاستقذار إتاني وخذلك عرقه لبنه وخذلك هذه كل أشياء خارجة من جسم طاهر فهي إيه فهي طاهرة. كنا عايزين روث ما يوكل لحمه طاهر وخذلك إن غسل استقذارا ماشي، لكن لو مثلا الناس بتعمل جلة أنت عارف الجلة اللي تفعل دي طاهرة وخذلك من البقر والجاموس دي طاهرة وخذلك والوقود بها طاهر، لكن روسة حمار الرسول قال إيه إنها ركس إنها روسة حمار واضح كده. ما طاهر طاهر طاهر طاهر، لكن لو يغسل بس كده من اجل ايه الاستقذار نعم. يعني احنا اطلنا كنا عايزين ننتهي من باب الحيض النهارده، لكن نكتفي بهذا القدر ان شاء الله للدرس اللي بعد كده. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.